السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سائل نسأل عن كيفية صلاة الخوف، هل تشرع في المطر؟ أما عن كونها تشرع في المطر فلا تشرع صلاة الخوف في الأمطار، إنما تشرع في الجهاد في سبيل الله. أما عن صفتها فقد وردت لها 8 صفات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهرها وأمثلها أن يصف الناس خلف الإمام صفان، يصلي الإمام ركعة وكلهم خلفه، فتركع ثم يركع فيركع الصف الأول، ويتابع الإمام حتى يقوم إلى الركعة الثانية فيتقدم الصف الثاني مكان الصف الأول ويركع بهم ركعة، والصف الثاني مقابل للعدو، فيكون كل صف قام مع الإمام ركعة يسلم الإمام، وكل يأتي بالركعة التي فاتته، والله أعلم، على انفراد. هذه أشهر صورها، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. ازيك يا عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، هل أم سلمة كانت بتحتفظ بشعارات من شعارات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم سليم احتفظت ببعض شعر النبي عليه الصلاة والسلام لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم وحلق شعر رأسه، أخذ أبو طلحة زوج أم سليم نصف الشعر ووزع نصف ثاني على الناس، وأم سليم احتفظت بشعر النبي صلى الله عليه وسلم عندها. أم أنس بن مالك. السلام عليكم. نعم. ليه يا شيخ بيتباركوا به يعني ولا والله هذا الذي حدث من عدد من الصحابة. لا طبعا هم لا كل أثر من أثار الرسول موجود، لا يتبركوا به ولا يدعون الله به، لا ما في، أنهم احتفظوا به في بيتهم، يعني لا يسألون الشعر أن يكشف بهم ضرا، أن يكشف عنهم ضرا ولا أجل بهم نفع، إنما محفوظ في بيتك شعر من شعر رسول الله، أظنك لو وجدت شيئا من ذلك ستفعل. لو وجدت ثوبا لرسول الله انت الآن. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم يا شيخ، جزاك الله خيرا. وياكم. امرأة نزلت نزل وهي محتاجة، فهي بتقول هل يجوز لي ان اكل من هذا النزل؟ نزلته للفقراء او نزلته نذرا مطلقا، يعني مثلا قالت لله علي ان اذبح كبشا من غير تقييد للفقراء أو لغيرهم، هنا ممكن تأكل، لكن لو قالت لله علي أن أنذر نذرا للمساكين، إذا المساكين يأكلون منه، ولا تأكل هي منه إلا إذا كانت مسكينة أو على حسب نيتها. ما هي محتاج، هي من الناس اللي تأكل. خلاص أنا أقول لك على حسب صيغة النذر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت الشيخ، بيع الذهب أصلا بيع الفضة بالفضة دخل في الحديث اللي هو اللي فيه النهي لا تبيع الذهب بالذهب؟ طبعا لا تبيع الفضة بالفضة، الفضة بالفضة إلا يدا بيد مثلا بمثل. نعم، يعني مذكورة في الحديث بارك الله فيه. نعم نعم، يعني هي مذكورة في الحديث. نعم مذكورة في الحديث. نعم بارك الله فيك. طب كتاب حسن المسلم للأتباع الكتاب الصغير. نعم كتاب حسن المسلم للأتباع، هل فيه حديث ضعيف ولا كله صحيح؟ لا في بعض الأحاديث الضعيفة، لكن تسهلوا فيها لكونها فضائل أعمال. السلام عليكم. يسأل عن الأشراط الكبرى للساعة، ما هي؟ وهل وقع شيء منها أم لم يقع؟ وهل يصدق شخص إذا قال القيامة ستقوم في وقت كذا كذا أقول. أما عن الأخير فلا يصلح أبدا ولا يجوز لشخص أن يدعي أن القيامة ستقوم في يوم معين من الأيام القادمة بالتحديد، نعم الجمعة لا تقوم الساعة يوم الجمعة ده ثابت، لكن أنها ستقوم في سنة كذا وفي شهر كذا كلام تخرص باطل. قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لجبريل لما سأله عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال تعالى: سألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. والنصوص في هذا كثيرة جدا، لا يعلم متى الساعة إلا الله، هذا ابتداء. أما على أشراطه أهل العلم، فمن هذه الأشراط الكبرى ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف أهم حيث باتوا، وتقيل والدخان كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ثم الدجال وخروج ونزول المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم يقتل الدجال، وخروج يأجوج ومأجوج، ودابة الأرض التي تكلم الناس. قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. والعاشرة: طلوع الشمس من مغربها. هذه الآيات الكبرى والأشراط الكبرى للساعة. ويذكر بعض العلماء أن الدخان قد حدث، ويذكر بعض العلماء أن النار التي كانت تحشر الناس من المشرق إلى المغرب حدثت، وفي ذلك بعض النزاع، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. حفظكم الله. وياكم. بالنسبة لفقه الجمع في المطر، الجمع في المطر، لا، أولا الحديث الوارد في الجمع في المطر بخصوصه حديث ضعيف. الحديث الوارد في الجمع في المطر بخصوصه حديث ضعيف، هذا ابتداء. وذهب جمهور العلماء إلى جواز الجمع في المطر عند المشقة، خاصة بين المغرب والعشاء، ذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير عذر من خوف وعفو. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 7 و8، يعني المغرب والعشاء 7 ركعات 4 و3 و4، والظهر والعصر في حين واحدة منهما 4 و4، من غير عذر من خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. قال: وأنا أظن ذلك، في جواء من غير خوف ولا سفر. فقالوا: إذن في المطر من باب أولى فقط، لكن بعض العلماء يخص ذلك بالمغرب والعشاء من أجل الظلام والطين، وبعضهم سوغه بين الظهر والعصر والمغرب والظهر والعصر في حين واحدة منهما، والمغرب والعشاء في حين واحدة منهما. أكثرون على التخصيص بالمغرب والعشاء، لما منى أصل آخر وهو إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاكم الله. الحمد لله. الله يحفظك ويحفظكم على خير. في مقولة: لو أنفق الإنسان جزء منه على طول ما كان مجزء مولانا. نعم نعم. في مقولة: لو أنفق الإنسان جزء منه على طول ما كان مجزء. هذه المقولة فيما يبدو روجها تجار الطيب والعطور، ولا أصل لها فيما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يقولون: إذا أنفقت ثلث مالك على الطيب لم تكن مسرفا، كلام لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصطفى، أنا بدفع طول عمري زكاة المال بتاعتي على 85 جرام، ده عيار 21، ومن كام يوم سمعت حضرتك قلت عيار 97، عيار 21، حاسبها ازاي دلوقتي؟ والله أنت مشكورة، أنت أخذتي بالأفضل. يعني إذا بنيتي أمرك على أن الزكاة نصابها 85 جراما أنت على خير، لا إشكال، وأمرك طيب الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا ابن أولاد؟ الحمد لله. الحمد لله. شرفت بعدك. تفضل. الرجل طلق زوجته طلقتان منفصلتان، وبعدين تزوجت من آخر بدون ترتيب، وطلقها ورجعت لزوجها الأولاني، يبقى لكم طلق؟ لا، ثلاثة. لا، ثلاثة. هذه المسألة يسميها العلماء مسألة الهدم، فكما أن زواجها برجل آخر يهدم التطليقات الثلاث، فقدرته على هدم التطليقتين من باب أولى. فلذا قال عدد كبير من العلماء إن له ثلاث تطليقات عليها، وهذا الظاهر، والله أعلم. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم، الله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا ما السؤال حفظك الله، ما السؤال؟ إذا قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ما السؤال يا أخي؟ ما السؤال؟ الله يحفظك، صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، ما السؤال؟ شيئا، والله على كل شيء قدير. يا إخوة الأخ، يعني ما أدري ماذا، ما سؤالك؟ السلام عليكم. السؤال، السلام عليكم. نعم، حبك الله الذي أحببتنا فيه. نعم، تاجر ملابس. أنت من؟ أنا تاجر ملابس. تاجر ملابس، الله يبارك لك. الله يبارك فيك. نصرف، يعني بنصرف كثير من التجارة، يعني لحد ما يجي آخر السنة لما نلقاك عندنا، يعني يعرف إنه مديون له، بدون ما يكتب ولا يسرق ولا يسرق أي حاجة، بيعرف إنه مديون. أعد السؤال. أقول لك، يعني بنصرف من الأموال بتاعت التجارة لحد ما نوصل آخر العام، نجد نفسنا يعني إن أنا عارف إن أنا التجارة اللي عندي والأموال البضاعة اللي عندي مديونة، عليها دين من غير ما أجردها. الصوت مشوش بعض الشيء. وبعد لم نسمع السؤال حق السمع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ. اتفضل سيادتك، بس عندي أكثر من سؤال يعني لو سمحت. اتفضل. السؤال الأول، أنا ليا واحد صاحبي كان يتاجر وشراكة مع واحد في ماء، فخسرت التجارة، فتبقى عليه مبلغ بسيط، مثلا حوالي مثلا 10,000 جنيه، فكان طارق شيك عند الشخص ده، فالشخص ده اشتكى يا ابني خد 10,000 جنيه، مش راضي بال10,000 جنيه، لغاية ما هتحكم عليه دلوقتي، وطالب 100,000 جنيه، نجلس كذا مجلس عرفي، ومش عاوز التجارة مجلس عرفي. فأنا طبعا عضو في جمعية خيرية، فبنطرح بعض الحالات على الفيس، والله احنا بنلم الحاله الفلانيه وصفتها كذا كذا كذا كذا. لا بس ركز في السؤال الاول. الان هو مدين ب 10,000 جنيه. لا، هو مدين ب 10,000 جنيه، والراجل الثاني شكيت ب 100,000 جنيه، ب 400,000 جنيه. كذب. انا بطرح يعني شكوى كاذبه. ايوه تمام يا مولانا. فانا بطرح مثلا، انا عضو في جمعيه، فانا بطرح مثلا عاوز اطلع على اعضاء الجمعيه ان احنا نلم له فلوس من خلال الجمعيه وندفع حاله. هل ده كان عفوا عفوا يعني انت مدين لي بعشرة انت مدين لشخص بعشرة الاف مظبوط، لكن ماضي على شيك ب 400,000. لا انا ماضي على شيك على بياض، فهو اشتكى حط ايوه يعني اشتكى ب 400,000 ويرفض اخذ ال 10,000. ايوه عاوز 400,000. عاوز 400,000. لا لا عاوز 100,000. لا هو لسه وده مش من حقه. فطبعا انا لن اجمع اموال الناس واعطيها لهذا السفيه الاول الذي وقع على بياض سفيه، ولا تاخذوا اموال الناس تبددوها على السفهاء. دعه يسجن زمنا حتى يكون عبره لغيره، لا يكتب وصلا على بياض. اما انكم تاخذوا اموال الناس لنصاب كبير اقرض 10 يريد 100,000 لا لا لا تعطونه، ويسجن افضل. السلام عليكم. وما المانع ان يسجن شهرا ويتادب امثاله من الذين يكتبون الشيكات على بياض. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا يا مولانا. وياك. لو سمحت، لو التاجر مزارع عنده مزرعة مانجا بينزل الشغل دوت لتاجرة العبور، فأثناء السنة بيسحب فلوس على حساب الزرع اللي هينزل له آخر السنة، وآخر السنة بتعمل مقاصة. هو نزل مثلا سيج ب100,000، هو ليه 150 وهكذا، سواء كان للتاجر او على التاجر او للمزارع او على المزارع، يجي اخر السنه يصفر. المعامله دي كده فيها اي مشكله؟ لا، هي بس في مشكله في الزام المزارع بان يعطيني تجارته. ايوه بالظبط، هو يعني بيشرط عليه عشان ياخد هو العموله والبيعه، لازم الزرع ينزل في محل التاجر اللي هو اداله دوت فلوس. هذه المشكله، ان قرض جرى نفع. لكن هل هذا الوسيط صاحب الوكالة الذي يعطيك مبلغا يا مزارع يقول لازم تجيب لي بضاعتك عندي أنا أبيعها وأخذ عمولتي، بالضبط، هل يأخذ عمولته كسائر الناس كلهم أم لا ولا يزود؟ لا لا لا، زي دي سياسة محل، سياسة مكان، زي ما بينزل ده بينزل ده بينزل ده، بس آخر السنة بتعمل مقاصة، أنت واخد مني 100,000. الشبه الصغيرة في الموضوع انه يقرضك كي تأتي بالبضاعة لوكالته يبيعوها لك ويأخذ عمولته، بالضبط. لكن انت تقول يخفف من هذه الجزئية ان كل الوكالات التي ستبيع لك عمولتها واحدة، تمام، فالامر يخف ان شاء الله، يعني مسموح ان شاء الله. يعني انا قلت لك هي الاشكالية فيها ان قرض جر نفع، لو لم يشترط عليه يكون افضل. جزاك الله خيرا يا مولانا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ. الحمد لله نشكره. ما رأيكم في مذهب الأشاعرة؟ مذهب ضال. وما يدرس في الأزهر الشريف. أجبتك، انتهى الأمر. السلام عليكم. عليكم السلام، شكرا. نعم تفضل. يا حضرتك. الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخ، انا كنت عايز اسال على يعني الحد الادنى للبر للوالد، يعني الوالد اللي هو ترك يعني اولاده وترك اهله وترك زوجته وكان متخلي عنهم، بس هو يعني ايه دلوقتي خلاص لما كبر يعني بقى محتاج اولاده دول. ما في نص يقول الحد الادنى، اتقوا الله ما استطعتم، وان اساء الوالد فاحسنوا. ايوه يعني هو لما يعني ما في نص ان لي رحما، اصل ويقطعون، اعف ويسيئون، اعطي ويمنعون، احلم عليهم ويجهلون علي، قال لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. والنبي يقول ليس الواصل بالمكافئ، انما الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. السلام عليكم. يعني السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم تحضرك يا شيخ. الحمد لله. كان عندي سؤال بعد اذنك. انا شغال في المهنة، عندي في مكان، انا عندي مكان، فلما بيجي العامل اللي يشتغل عندي بحذره من المكان دول، يعني في حدود ما يتعداهاش. ففي عامل هو شغال عندي تعور على المكان، يعني انت صاحب مصنع. اه صاحب مصنع مش تاجر مكان، صاحب مصنع. لا ايوه عندي اشتغل لا مصنع في مكان. ايوه يعني صاحب مصنع في مكان. أيوة وانت بتدي تعليمات للعامل. أيوة لا أيوة تضع أيوة يدك في المكان الفلاني، لا تضع أيوة يدك في المكان الفلاني. أيوة احذر من كذا. فوقتي واحد يخالف. أيوة فيجرح. هل أيوة تضمن انت الدية؟ هذا السؤال. ايوه ايوه. لا تضمن، العزماء جبار. لكن العرف السائد ان اصحاب المصانع يكرمون من اصيب بهذا وتتضامن معه شركات التأمين ايضا، لكنها داخلك كتقييد في ان العزماء جبار. فما دمت اعطيت لوحة التعليمات لا تقرب المكنة وانت مثلا واضع الكهرباء فيها، ارفع الفيشة اولا كده مثلا، فهو خالف الكلام ومسك المكنة تكهرب. انت اديت ما عليك، وهذه الماكينة عزماء. يعني العزماء كانت البهيمة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تفهم العزماء، اذا انت ماشي في الطريق وجمستك نطحت واحد ماشي، هو جاء بجواره نطحته، جرحها جبار، ما في دية عليك. كذلك الماكينة عجماء فجرحها جبار، خاصة تنظر من عدة جوانب. جزاك الله خير. فحاول أن تعوضه بشيء، وإلا التقييد أن القضية تسمع من لجنة محكمة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم تفضل. الله يبارك فيك. معك حسن بشير. يا مرحبا شيخ حسن، وأهلا وسهلا. الله أن يسلمك وأملأ بك الأرض. شيخنا الدفن من يعني ينتهي الدفن، وبفضل الله الحمد لله يعني ربنا أعاننا قضينا على، حاولنا معالجة الأمر للتخفيف على الناس أن ندعو جهرا بعد إقامة السنة على القبر. فالإخوة اعترضوا قالوا بدلنا بدعة ببدعة، فهل الدعاء جهرا بدعة قولا واحدا نتوب إلى الله منه أم يعني الأمر فيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أحسبك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحب سنته، فإن وجه إلي سؤال هل يجوز الدعاء الجماعي أحدهم يدعو والآخرون يؤمنون عند القبر، أم أن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما عن رسول الله فأنت تعرف جيدا أن هذا الصنيع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد الدعاء الجماعي عند القبر، ورد استغفروا لأخيكم إنه الآن يسأل، ورد استغفروا لأخيكم إنه الآن يسأل، وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. لكن إذا كانت ستحدث فتنة بسبب الدعاء من عدمه فأنصح ألا تحدثوا فتنة، وتعلموا الناس رويدا رويدا، وتأخذوا بأيدي الناس رويدا رويدا، بارك الله فيك. نعم قد وردت آثار، لكن فيها بعض المقال أن قوما دعوا أمام أنس بن مالك ليس في زمن الرسول، فلم ينكر عليهم أنس، لكن الأثر فيه أيضا بعض المقال. عموما كتقعيد عام، دفن الرسول آلاف الموتى أو مئات الموتى، وما ورد أنه دعا وأمن الناس بعده عليه الصلاة والسلام، وهذه السنة. لكن إن كانت فتنة ستحدث فأرجو ألا تحدث فتنة، أنت وإخوانك حفظكم الله، وارفقوا بالناس وعلموا الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، فالمقام ليس بمقام اختلافات عند القبر، والميت يسأل ويحب أن يستأنس بكم كما قال عمرو بن العاص، امكثوا لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسول ربي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ نحمد الله ونشكره. شبنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أحفظك الله يا شيخ، يعني أنا دائما أتابعك وأتابع فتواك ونتعامك كثيرا، يعني حفظك الله لي ولك عين عارف. يعني أن مذهب تفتح كل الأزهريين. لا لا ما تكلم من يرتدي. لا لا عفوا عفوا، من الأزهريين ونستفيد يعني منهم ونتعلم منهم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلذلك لما جاء يسأل عن الأزهر أمسكنا، هنتكلم على مذهب للأشاعرة الذين ينفون صفات الله. فالله يقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ينفون اليد عن الله. الله يقول: كل شيء هالك إلا وجهه، يقول: يبقى وجه ربك، يقولون: ليس الله وجه. فتعرضنا للأشاعرة نفاة الصفات الذين ينفون صفات الله عز وجل. أما الأزهريون فشأنهم شأن غيرهم من أهل العلم، منهم الصالحون المستقيمون على كتاب الله ونستفيد منهم ومن فتاويهم ومن علمهم. قال الله: إني كبرت ولي عيال. قال: اقحناه على ولد مع الرسول على مزيه ساعة المصح طب لا يصل من تاجر المال فين. طيب ابن الربح ممكن تأسي المال المليون أصبح 900,000. المراكز أغلبها قائمة على المديونات في السنة. ثلاثة بأموال بالتجارات يعني من مدينات يعني فيه. أيوة بس في عفوا أقول تبقى من رأس المال 900,000 ما بين ديون حية عند التجار وديون ميتة أخذها تجار نصابون. ديون علي أنا، مش ديون لي أنا، مش ديون لي أنا، ديون علي. يعني أنت أصبحت رأس مال، أصبح رأس مالك صفر. أصبح رأس مالي صفر، ويعني من غير ما أجر شايف من الحساب اللي قدامي أنت كف ما يجيبش رأس مالي. يعني إذا صفيت أخرجت اللي علي وضممت الذي لي من الديون الحية ومع ذلك رأس مالي صفر، لا زكاة علي. بس من غير ما احسب يا مصطفى انا يعني هي بالتقريب البضاعه اللي عندك في المحلات ليست ملكا لك، لا تكفي الدين اللي عليا. ايوه البضاعه اللي عندك لا تكفي الدين بالتقريب، لا زكاه عليك. السلام عليكم. لان المال ليس مالك، انت عندك بضاعه لكن ليست ملكك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ. اتفضل فضيلتك. انا بالسؤال اللي قلنا صاحب الشيك اللي هو مضى على بياض ده، فأسيادتك احنا مش بنطلع له من مال الجمعية المخصص بتاع الزواج، لا احنا عندنا مثلا بعض حالات، مثلا حالات بيوت، حالات شيكات. لا انا اقول لك يا شيخ، انا سأكلمك. افترض ان جئتك هذه 100,000 صدقة، فحكيت لي الموضوع، قلت في واحد صفته كذا كذا، انا لن ارضى وغيري لن يرضى مثلي في الغالب. لكن اذا بينت لي قلت لي يا مصطفى في راف واحد نصاب رفع عليه شيك ب100,000، ترضى تدفع ال100,000 من معك؟ أقول لك أنا صاحب الحلال، إن شئت دفعت وإن شئت امتنعت، لكن لا أسمح لك أنك تأخذ 100,000 التي أعطيتك كصدقة أنك تعطيها لمثل هذا الرجل. جزاك الله خير. فبين للناس ولهم: يا جماعة في واحد وضعه كالتالي: شخص نصاب اشتكى ب100,000 وهو ليس عليه له إلا 10، من يريد أن يتبرأ لهذه الحالة يتفضل. تكون واضحا. تكون بنعمل كده فضيلة الشيخ على النت، بنبين الحالة وظروفها بالضبط. خلاص بين الحاجة. ما يسألني بقى هذا الرجل هل يصلح من الزكاة أم لا أجيبه. الشيخ السؤال الثاني. أنا لي والدي بيعمل خارج في الوطن، يعني في المملكة الأردنية. فضربته عربية في يوم، فطبعا عملته أصمص وركب على أثر المسامير ودراعه يعني ما زال فيه عوق. فهو الله أعلم بقى هو خد 100,000، لا أعلم بقى من صاحب الشركة أم من الشخص نفسه بعد هو معالك. قال المال ده حلال أم حرام؟ لا، ما مخصة العلاج دي ليس لها دخل بالموضوع. أنت مثلا أصابتك سيارة والسائق هو المخطئ. السائق ملزم، عفان الله إياكم، السائق ملزم بتقييمك وإعطائك المال. مؤسستك السواق فعلا عالجه على حسابه، بس فيه يا أخي العلاج شيء ليس القصد العلاج. أصنان ما عليك، أنت لست مسؤول عن علاجي، أنت مسؤول على أنك تعطيني قيمة الكسر. يعني واحد جاب سيارة وضرب واحد قطار زراعه، هذه نصف الدية، هذه نصف الدين. يتعالج ما يتعالج هذه ترجع إليه هو. أنا فضلتك بس أن هناك بما هناك النظام في الأردن أن الشركات بتأمن على العربيات، فأبويا بيأخذ من الشركة دي. أنا وجهة نظري أنه يأخذ، لأن شركة التأمين بتدخل كمتضامن مع الجاني بدلا من العصابات. ومهما أعطاه صاحب مهما أعطاه الجاني لن يصل إلى الدية الشرعية. يعني هذا المال حلال إن شاء الله. في تصوري انه المال ما اعرفش كم اخذ وكم اعطى، لكن في تصوري ان المال حلال. والدي لا، والدي هو رفع قضيه هناك في المملكه وحكمته ب 100000 جنيه. خلاص حكم حكم القاضي يحسم النزاع في هذه الطريق. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. أعلى السؤال. أدركوها نار جمهور العلماء قد يكون بإدراك فلو أدركت الإمام راكعا حسبت لك ركعة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازاي فضلتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بارك الله فيك. في بعض الناس صلت الجمعة في قلب البيوت عشان المطر وكده. يعني صلوها ظهرا او صلوها جمعة؟ لا بأس، خلاص عزمة. كان ابن عباس يأمر مؤذنه في الليلة المطيرة أو في اليوم المطير أن يقول صلوا في رحالكم، ويقول للناس لما رأى بعضهم يستنكر قال إن الجمعة عزمة وإني خشيت أن أحرجكم فتأتون في الطين والوحل، وإن النبي فعل مثل ذلك أو كما قال أو كما قال. النبي كان يأمر مؤذنه يؤذن في اليوم المطير أن يقول صلوا في رحلكم. ابن عباس طباقا. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. ما حكم التوريث في الدين؟ التوريث؟ أيوة. التوريث في القرآن؟ أيوة فن. أيوة شيخ. ورث سليمان داود ووراثة علم النبوة، لكن التوريث يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كنت تقصد تقسيم الميراث في الدنيا قبل الوفاة، تقسيم الميراث في الدنيا قبل الوفاة إذا خيف الظلم والجور يقسم التركة بعض الأوراق مع شخص صالح. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، هل الزعل يؤدي إلى الموت؟ هل إيه؟ الزعل يعني يؤدي إلى الموت. هل الزعل الحزن الشديد يؤدي إلى الموت؟ قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات قد يفضي الحزن إلى الموت لعلك باخع نفسك، أي مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال ربنا أو قال أولاد يوسف والله تفتو تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، فقد يفضي الحزن إلى الموت. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في بعض الدول منعهم صلاة الجمعة عشان مرض الكورونا، فتجمع بعض الناس في المسجد في وقت صلاة الجمعة ولم يخطب أحد، فاختلفوا هل يصلونها ظهرا أم يصلونها جمعة دون خطبة. هم في المسجد تصلوها جمعة تجزئ في المسجد تجزئ طبعا تصلى جمعة بدون خطبة خالص. نعم بدون خطبة. لا واحد يقول لهم يشهد الشهادة. لا ما حدش طلع خالص. لا ما حدش طلع، ما حدش طلع خطبة خالص. أي. يعني صلوها جمعة دون أن يخطب شخص. هم اختلفوا، بعضهم يرى أن صلى جمعة بعضهم. ما الذي حدث يعني؟ ما الذي حدث؟ ما حدثناه في الصح يعني ما فينا كل الضوء نصلى الجمعة. ولو الأمر بيدي وهو مستقبلي سأقول لك واحد يشهد الشهادتين وينصح أي نصيحة ويتوكل على الله، لكن هل الخطبة حضوري للخطبة شرط في صحة؟ هل خطبة؟ أيوة. نعم. هل حضوري للخطبة شرط في صحة جمعتي؟ يعني افترض أن جئت إلى المسجد والإمام في الصلاة ما حضرت الخطبة أصلي ركعتين أيضا بدون خطبة؟ أصلي أنا لم أحضر الخطبة وجئت والإمام يصلي مع نعم. إمام ركعتين. نعم. نعم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. معنا ثلاثة أسئلة بعد إذنك. هات. سؤالي الأول، هل الإنسان لو مثلا اغتسل أو حاجة ونسى يتوضأ ينفع أنه يطلع يصلي بالغسل ولا ما ينفعش؟ ينفع، ابن عمر كان يقول أي وضوء أكمل من الغسل، حتى لو كان للتبرد مثلا في الصيف. لا، لابد من النية، النية مطلوبة. أيوة، نية رفع الحدث. السؤال الثاني، هل إذا كان في جماعة في المسجد واني عمل ثانية، يعني أنا مثلا شايف ان انا مش عاوز اصلي على الامام ده او كده، هل كده لا كده تحدث فتنة؟ وكثير يعني من الصلاة تكون باطلة. كثير من العلم يبطل صلاتك لانك تفرق جماعة المسلمين، وما حدث ذلك العهد الرسول عن عمد. طيب انا الوقتي لو شفت جماعة في المسجد واني بصلي السنة، في جماعة شغالة واني واقف بصلي، ففي واحد ام جاي موقف مصلي معايا، يا جماعه اعمل ايه؟ اسيبه ولا اعمل ايه؟ لا، هو يمكن سهى، ما خدش باله، خلاص سيبه، يعني سيبه ونصلي عادي الصلاه. صحيح، ماشي الصلاه صحيح، لكن لو اشرت اليه ايضا ان هناك جمعه لا باس. طيب السؤال الاخير، سمعت شيخا يقول اين الشعراوي من ابن عمر، اين الشعراوي من ابن عباس، هل هذا الكلام صحيح؟ طبعا، أين الشعراوي من ابن عمر، أين الشعراوي من ابن عباس؟ هل أي واحد في زماننا يعدل صحابة رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لكن إذا كان المتكلم يقصد الانتقاص والإزدراء اختلف الأمر. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك سيد؟ الحمد لله. والله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. لو سمحت تعال اسال عن القرض بتاع البنك لو عاوز احطه مصروف. القرض؟ لا يجوز لك ان تقترض بالربا. لا يجوز ربا؟ لا يجوز لك ان تقترض بالربا. السلام عليكم. لو أدركت التشهد في صلاة الجمعة وجهان للعلماء، يرى جمهور العلماء أن الذي أدرك الإمام في التشهد في الجمعة يأتي بأربع ركعات، إلا أن فريقا من أهل العلم قليلا يرون أنك تأتي بركعتين لحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا، مذكرا نفسي وإخواني بتقوى الله وبأن الذي يكشف الضر هو الله، وأن المصائب التي تعتري الناس لا تحدث خبط عشواء، إنما كل شيء بقدر وكل شيء يحدث بإذن الله. قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وكل الأمور تجري بتقدير الله وبتدبيره، فعلينا بالتوبة والرجوع إلى الله كي يكشف الله عنا ما نحن فيه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في تبليغ دين الله لعموم خلق الله لعلهم يرجعون، لعلهم يتضرعون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بالرغم ممن يجحد صفر بالتوحيد تصفو حياتك. ها أعلنت السلطات الإيرانية إحصائية رسمية جديدة بعدد المصابين بفيروس كورونا، حيث سجلت البلاد 12,729 إصابة في جميع أنحاء البلاد، فيما بلغ عدد الوفيات إلى 97 حالة وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 611 حالة. يأتي ذلك فيما أكد محمود رضا مرادي رئيس جامعة كرمنشاه للعلوم الطبية بإيران في رسالة أن مدينة كرمنشاه الواقع غربي إيران مليئة بفيروس كورونا الوحشي، معلنا وصول مستوى تفشي الفيروس بالمحافظة للمستوى الأحمر. قال مسؤولان أمنيان عراقيان إن وابلا من الصواريخ أصاب معسكر التاجي، وهي المرة الثانية التي تتعرض فيها القاعدة التي تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة لهجوم. هذا المسؤولان إن أكثر من 10 صواريخ سقطت داخل القاعدة، بعضها أصاب مناطق التحالف، بينما سقط البعض الآخر على مدرج تستخدمه القوات العراقية. طالب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بإجراء تحقيق بالاعتداءات على القواعد العسكرية العراقية باستخدام السلاح المنفلت، قطع الطريق أمام أي ردود فعل غير مبررة، وكشف نتائج التحقيق للرأي العام. وأضاف الحلبوسي أنه من غير الممكن استمرار انتهاك السيادة العراقية وارتهان البلد لسياسات الفعل وردود الفعل من خلال السلاح المنفلت تارة، والاعتداءات على القواعد العسكرية تارة أخرى. قتل 3 مدنيين وأصيب آخر بقصف شنته ميليشيات الحوثي استهدف سيارة تقل مدنيين في أحد الأحياء السكنية بمدينة تعز جنوبي غرب اليمن. قالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي استهدفت بصاروخ موجه سيارة تقل مدنيين في حي الزهراء شرقي مدينة تعز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.